صبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود انا يا مصبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوان انا يا مصبرت زمان زمان على نار وعذاب وغوان انا يا مصبرت زمان هتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود اي غلطة ومش هتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود انما للصبر حدود للصبر حدود صبر حدود يا كلام معسول وعود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود انا يا مصبرت زمان زمان على نار وعذاب وهوى انا يا للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيب كبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير صبرني الحب كتير كتير ودريت في القلب كتير ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير والقرب أسى وراني القرب أسى وراني البعد أرحم بكتير ولقيتني وأنا بهوار خلصت الصبر معاك مالي بعيش ولو انه ضيعني سنين ضيعني سنين في هواك. صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير صبرني الحب كتير ودريت في القلب كتير ورضيت عن ظلمك لكن كل ده كان له تأثير وراني القرب أسى وراني البعد أرحم بكتير ولقيتني وأنا مغوار خلصت الصبر معاك وبأمالي بعيش ولو انه ضيعلي سنين ضيعلي سنين في الهواك وهي غلطة ومش هتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني ليك موجود اهي غلطة ومش هتعود ولو ان الشوق موجود وحنيني ليك موجود انما للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي.

اديت لك وقت

والحب الصادق عمره عمره ما يحتاج لكلام. ما تصبرنيش ما خلاص انا مضمية ومليت. ما تصبرنيش ما خلاص انا مضمية ومليت. ما تصبرنيش ما خلاص انا مضمية ومليت. بين لي انت الاخلاص وانا غرام بيعيش كده على الأوهام. ده مفيش في الدنيا غرام الحب الصادق عمره عمره ما يحتاج لكلام. وكفاية وانا بغوار خلصت الصبر معاك. وكفاية وانا وهي غلطة ومش هتعود. ولو ان الشوق موجود والحب كمان موجود اهي غلطة ومش هتعود. ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود. انما للصبر حدود للصبر حدود. Ma fille.